هل الاستثناء بالتنفل وقت الجمعة خاص بمن حضر المسجد أم هو عام؟ من الأوقات التي ينهى عن الصلاة فيها قبيل الظهر إذا صارت الشمس في وسط السماء تماما حتى تزول، يعني حتى تنزل جهة الغرب. الوقت هذا وقت قصير، يعني يقارب ربع ساعة تقريبا. والدليل على تحريم الصلاة في هذا الوقت في صحيح مسلم: ثم صل فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى يستقل الظل بالرمح، ثم أقصر عن الصلاة فإن حينئذ تسجر جهنم. أقصر عن الصلاة، إذا صارت في وسط السماء تماما نمسك عن الصلاة حتى تزول إلى جهة الغرب الشمس ويبدأ يدخل وقت الظهر. هذه العملية تستغرق تقريبا ربع ساعة في منطقتنا أو في وقتنا. وكذلك حديث: وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، يعني نمسك عن الصلاة. استثنى بعض العلماء كالشافعية وغيرهم، ذكر هذا ابن القيم في زاد المعاد، يوم الجمعة أنه هذا وقت النهي ليس قائما، يعني ما في نهي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام استحب التبكير الجمعة ورغب في الصلاة إلى خروج الإمام، وقال: فصلى ما كتب له أن يصلي، وصلى ما كتب له أن يصلي. وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أيضا. وجاء في الموطأ، في موطأ مالك رحمه الله، أنهم كانوا في زمن عمر الخطاب يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر، يعني على المنبر. طيب، إذن في بعض العلماء قالوا وقت النهي موجود في الجمعة، وبعض العلماء قالوا لا، الجمعة لها حالة استثنائية. لكن لو قلنا الآن بأنها حالة استثنائية الجمعة فقط لأجل الحديث، هل هذا خاص لأهل المسجد الذين يأتون الجمعة ولا النساء في البيت؟ فأكثر من قال بأنه يوجد استثناء في يوم الجمعة قالوا عام لمن حضر أو من لم يحضر، وبالتالي النساء يجوز لهن الصلاة. ابن مفلح رحمه الله في كتاب الفروع ذكر، قال: ظاهر الجواز ولو لم يحضر الجامع، وظاهر الجواز ولو لم يحضر الجامع.